ولم يكسر عجل عن ذنوبه كيما بولدته أمه. الله أكبر. هذا الفضل فأجد هذا الثواب عباد الله من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يصر رجل عن ذنوبه كيوم ولد الكبرى قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه وفي الصحيحين معشر الكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فمن وفقه الله عز وجل ليكون في قائمه حجاج بيت الله الحرام خلال هذا العام فما عليه الا ان يحمد رب الانام امن به وارضاه ان يحمد ربه سبحانه وتعالى على انفسه على توفيق الله عز وجل وعليه ان يحرص كل الحرص على ان تكون حجته مغفوره لا ثياب فيها ولا سمعه يرجع منها باذن الله تعالى صافيا نقيا طاهرا من الذنوب والتبعات كيوم وجدته مغفوره ومن لم يوفق مثل هذا فلم يزل يرجع فتثبت بفضل الله تعالى الطاعات وعبادات وظهورات يزداد صوتها ويتعاظم اجرها وثوابها خلال مواسم معينه منها هذه المواسم التي ستحل علينا هذه الايام باذن ربنا رب الانام سبحانه وتعالى معاشر الاكارم من فضل الله علينا وعلى الناس وهم ان الله تبارك وتعالى جعل اعمار امه محمد صلى الله عليه وسلم قصيره مقارنه مع غيرها من الامم كما قال سيدنا ولذلك قال الله وسلامه عليه اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك والامور سابقه كان الواحد فيها يعيش في الف السنين ومع ذلك نلتقي ربنا عز وجل حاشاه ان تظلمنا بل قد اكرمنا واعطانا وحبابنا سبحانه وتعالى اعمار امتي نعم ما بين 60 و70 ومع ذلك فقد هيئنا ربنا عز وجل اوقات وقوات نستدعي فيها الافراح نستكثر فيها من القربات الى الله بعد رمضان ولا تركنا رمضان فهذه افضل من جميعا تعطف رائحتها وقد زاد واغتمر مجيئها انها الايام العشره الاولى من شهر الحجه الحرام بعد يومين تقريبا ستحل علينا هذه الايام طيبه مباركه هي اعظم ايام العام هي اعظم ايام الدنيا هي اشرف ايام السنه تتنزه عباد الله من احياه الله عز وجل بشهودها فقد اعطاه الله عز وجل وحباه فقد اكرمه الله عز وجل ايام الكرام نساله تبارك وتعالى ان يحييها بشهود هذه الايام الطيبه بالبركات عباد الله اود ان شاء الله تعالى في هذه اللحظات المباركه ان اذكر جمله من الوصايا لعل الله تبارك وتعالى ان يرحمنا لان السبيل هذه الايام الطيبه وما زالتم على الله تعالى الوصيه الاولى لا بد ان تتعرف على فضل هذه الايام لان معرفتك لقلبها سبيل ان شاء الله تعالى لاستبدالها واستكمالها الايام العشره الاولى من شهر الحجاج الحرام يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل والفجر وليال عشر اقسم الله عز وجل بالفجر واقسم بالليالي العشر قال عدد من العلماء السلف رحمه الله تعالى ورحمه الله هذه الليالي هي ليالي الايام العشره الاولى من شهر الحجاج الحرام وربنا عز وجل عظيم ولا يقسم الا بعظيم في مخلوقاته فما دام ان الله عز وجل اقسم بهذه العشر كالليالي على عظمتها وعلى رفيع منزلتها عند خالقها وذلك فاسمع عباد الله ما اعظمك من الايام اقسم الله عز وجل بها في محكم فرده ثانيا قال ربنا تعالى في كتابه العزيز واذكر في ناس الحج يتوب رجالا وعلى كل امرئ يقيم بكل فج عميقه يشهد من يفعله ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما اصاب من بني الانعام ويذكر اسم الله في ايام معلومه. اتدعون هذه الايام المعلومات؟ انها الايام العشره الاولى من شده الحجه الحرام. قال ترجمان القران عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تبارك وتعالى: الايام المعلومات، في قوله تعالى: واذكروا الله في ايام معلومات، في ايام التشريق. والايام المعلومات في قوله سبحانه: ويذكر اسم الله في ايام معلومه، على ما وصفه من بهيمه الانعام، هي الايام العشر الاولى من شهر الحجه الحرام. وثبت في صحيح الامام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيهما احب الى الله من هذه الايام العشر، فاكثر فيهما من التسبيح والتهليل والتكبير. او كما قال عليه الصلاه والسلام: قيل يا رسول الله ونجنا في سبيل الله، قال: ونجنا في سبيل الله ان رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فبين صلى الله عليه وسلم قيمه هذه الايام عند ربنا، وبين ان الاعمال الصالحه لا يكون ثوابها زائدا كما يكون في هذه الايام. فمن ايام العمل الصالح فيهما احب الى الله من هذه الايام. قيل: والجهاد في سبيل الله، قال: والجهاد في سبيل الله ان رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع كذلك بشيء. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث، قال: وذلك باجتماع امهات العنايه في هذه الايام مما لا يجتمع في غيرها. فهذه الايام هي ايام للصلاه، هي ايام للصيام، هي ايام للصدقات، هي ايام للحج والعمره. اقول هذه الاعمال كلها، هذه الاصول المباركه من القران لا تجتمع في غير هذه الايام، فما اعظم هذه الايام وما اجل هذه الاوقات ايها الناس. فلا بد اذا ان نستغلها. اذا الوصيه الاولى بين يدي هذه المناسبه الكريمه ان نتعرف على فضل هذه الايام حتى ننخرط خلالها واستثمارها باذن ربنا سبحانه وتعالى. الوصيه الاولى هي التوبه. وما ادراكم التوبه؟ لعلكم لم تسمعوا من يتحدث عن التوبه منذ مره. عباد الله، مع ان المؤمن لابد ان يجدد توبته في كل شيء وفي كل امر، لكن ثمه اوقات كما ذكرت لو لم نتحدث عن التوبه، لو غفلنا عن التحدث عن التوبه فلا ينبغي ان نوقد هذا الحديث المبارك في مثل هذه الاوقات المباركه. عباد الله، مضى رمضان، نساله تبارك وتعالى ان يكون قد تقبل منا توبتنا وسائر طاعاتنا انه خير مسلم. والان هذا موسم عظيم، هذه الايام المباركه من اعظم ما نعمله فيها ان نشوف توبه صادقه تبلو عنا ماء البر باذن الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. عجبت والله وحف له ان يتعجب، عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. قيل: ومن النجاة؟ قال رضي الله عنه وارضاه: التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فلنعتد بها الان على ان نجدد توبتنا هذه الايام، وعلى ان نكثر من عباده الاستغفار. فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كبيرا، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. العباده الثالثه او الوصيه الثالثه المهمه: الاحذار من ذكر ربنا سبحانه وتعالى. فما اجل عباده الذكر، لا يزال الانسان غرقا من ذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه: الا ادلكم على خير اعمالكم؟ كما قال انس صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بخير اعمالكم؟ وأذكاها عند ذكركم وأرفعها إذا رجعتم وحرم لهم من إنفاق الأسر والولد وحرم لهم من أن تبقوا عنهم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقهم ويقال لا إله إلا الله. من هي هذه العبادة التي تعمل بهذه الجنية؟ قال ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله وقد سمعتم قول الله سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات في هذه الأيام بالذات ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه الأيام العام الصالح فيهن أحب إلى الله في هذه الأيام قال بعد رسول الله عليه وسلم فأكثر فيهن من الذكر والتكبير والتكبير إلى أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه من أنواع الذكر وما أسهل شتى الذكر إذا انتهلت الله عز وجل عليك فأكثر حذرك الله أكثر من أن يؤمن الله بذكر ربك وملائكته سبحه كبره هدله اشفته اشكره تبارك وتعالى أكثر من أنواع الذكر تبارك وتعالى وأعظم أنواع الذكر أو من أعظم أنواع الذكر التكبير. وقد ثبت في البخاري وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كانا يخرجان إلى السوق في هذه الأيام العشرة ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما فالتكبير شأنه عظيم وحق في هذه الأيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات الله أكبر الله أكبر يا رجال عند الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما بدانا الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا سبحان الله بكرة وعظيما أعظم أنواع الدين أيضا قراءة كلامه سبحانه وتعالى قراءة الدين الحسن قراءة كتابه تعلمون ان في كتاب الكتاب من الفضل ومن الاجر العظيم والثواب الكبير لكن هذا الاجر يتضاعف في كتاب الكتاب باذن الله لانها ايام مباركه وقد سمعت القول عليه الصلاه والسلام هذه الايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام احرق قدرك اوصي نفسي واوصي حاضرين مع الله بالحرص على ان تكون متحسنه على الاقل خلال على ان تخدم خدمه في كتاب الله تعالى خلال هذه الايام المباركه فان اجرها يتضاعف واذا توبها باذن الله تبارك وتعالى يزداد. اقول ومن الوصايا العظيمه ان نخدم كل الحسن على الصيام خلال هذه الايام ما على يوم العيد فصيامه معروف كما هو معروف فقد ثبت عند ابي داود وعند الاسانيد من حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسعه الحجه ويوم عاشوراء وثلاثه ايام في كل شهر. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عند هذا الحديث المبارك قال رحمه الله تعالى ولا يكره صيام هذه التسعه بل ويستحب صيامها استحبابا شديدا وخاصة اليوم التاسع من هذه الأيام الذي هو يوم عرفة. كذلك نستفيد بعموم النصوص فقال الله عليه الصلاة والسلام هذه الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله في هذه الأيام من الأعمال الصالحة الصيام. من صام يوم الفطر في الله بلع الله وجهه عن من يستحي فإن استطعت أن تصوم تسعة أيام فتفعل وإن استطعت فصوم بعض هذه الأيام وإن لم تقدر على ذلك فإذا استحضر صيام التاسع فإنه يكبر سنتين يتلوه سنة قاضية وسنة قاضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الشهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع شهر كامل. ومن العبادة الفاضلة عبادة الأضحية عبادة الأضحية نعم هي عبادة أكرمها الله عز وجل بها في نهاية هذه العشر المباركة عبادة الأضحية تصلي لربك وارحم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه العبادة عبادة الذبح لوجه الله تبارك وتعالى وفضلها لتنمية وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في أوله لكنني أحفظ القول فأقول إن جمهور العلماء رحمه الله تعالى يذهبون ويجمعون إلى أن الأضحية في يوم الأضحى سنة مؤكدة، وذهب الجمع من أهل العلم إلى أنها واجبة، ولكل دليل ولكل مهارة. لكن أنا أقول إن العبد المؤمن الذي لم يقم الحج ولم يقم الحج له أن يحدث على التشدد في الحجاج في بعض رسوله وأفعاله، ومنها أن الحجاج يذبحون هداياهم في الغالب، ونحن نحاول أن نذبح الضحايا لوجه الله تبارك وتعالى تشبها بهؤلاء من جهة، ومن جهة ثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا ينرفق صلاها. فالعبد القادر لا ينبغي أن يبخل على نفسه بهذا الخير بهذا الأمر وبذلك الثواب، حسب الله لذلك الوعد. ثم هذه الأضحية باختصار شديد لابد أن نتحرى فيها أمورا، الأمر الأول أن تكون البديهة من العالم، الأمر الثاني أن تكون بديهة من السنة الشرعية، الأمر الثالث أن تكون كاملة من العلوم. وباختصار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده الشريفة فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العراء أن تجزئ على الله، العطشان أن تبين عرضها، المريضة أن تبين مرضها، والعجباء أن تزيد الضعيفة التي لا تلقي التي لا يحيى ولدها في عظامها. معاشر الأكارم تفاصيل مكائن الأضحية ستأتيكم إن شاء الله تعالى في دروس الأسبوع بحقه تبارك وتعالى. وهو أكتفي بأن تذكر بأمرنا مهمة الأمر. فبدا في صحيح مسلم رحمه الله من حديث ابي بكر سلمة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يكون من انصاره ولا من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. وفي مسلم اذا اهل هلال الحجه فينبغي ان يمتنع من كان قاصدا للاضحيه، ينبغي ان يترك هذه ان يمسك عن الاخذ بالشعور الجسد كلها، عن الاخذ بقوافله وعن الاخذ ببشرته وجلده حتى يضحي باذن الله سبحانه وتعالى. اقول لك ذكر والحمد لله الذي بين عندي وبين يوفقه لعمل صالح قبل موته. أن يوفقه لخاتمة الحسنة. أسأله تعالى أن يحسن أحكامنا، يحرص على العمل الصالح، حتى إذا جاءك ملك الموت عليه السلام وجدك على خير، وقضى روحك وأنت على خير، وقضى نفسك وأنت على العمل الصالح بإذن الله، إياك إياك وربك يوفقه لعمل الصالح قبل وجهه. وقد ثبت في الحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تأملوا عباد الله، لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: من طال عمره، من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. فقيل له: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. نسأل الله أن يبارك لنا، أن يطيل أعمارنا في طاعته، أن يوفقنا للأعمال الصالحة، أن يحكم لنا بالطيبات المباركات، إنه لذلك وقد عليه. اللهم أهل أنفسنا وأموالنا، زكي نفسنا خير ولك أنت وليها مولانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم المجرمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا. اللهم أحسن أحكامنا وختام المسلمين والمسلمات. اللهم احفظ بلاد المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض ومغاربها. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسدد أمطارنا وأن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحمى سنقرئك فلا تنسى إلا ما يحسبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا أفلح من تزكى وتوكل على ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Thank you.